إذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة، يسأل ربنا التوفيق، ماذا تنصحه؟ يستهين بالله، يستهين إذا دخل الصلاة يحفظ بقلبه، حاول أن يجمع قلبه على الله وأن يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه واضح بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لعله يخشى إن شاء الله يستحضر هذا، لعله يخشى يبتعد عن الوساوس ويستحرص على جمع القلب على الله عز وجل والذكر أنه بين يديه وأنه يخافه ويرجوه ويتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، يجتهد ولعل الله يمن عليه بالخشوع. يسأل ربه التوفيق والإهانة على هذا الشيء. نعم.